يسأل عن حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، هل ثبت؟ أقول بالله التوفيق، هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعني حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.